بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآية. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب موضوعه الاستهزاء والاستخفاف بالقرآن أو بما فيه ذكر الله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأثر ذلك على التوحيد وعلى العقيدة، لأن التوحيد توحيد رب العالمين مبناه على تعظيم الله عز وجل، التعظيم الواجب له سبحانه والتعظيم اللائق به وحده لا شريك له. وهذا الباب، أعني ما يتعلق بمن هزل بشيء فيه ذكر الله، فيه منافاة هذا المعنى، وذلك أن الاستهزاء أو الهزل، كما سيأتي بأن الهزل هو اللعب وهو ضد الجد، وهذا الاستهزاء والاستخفاف يدلان دلالة مباشرة على التحقير، والتحقير ينافي التعظيم. فحق الله جل وعلا أن يعظم وحده، فإذا حقر سبحانه بهذا الاستخفاف والاستهزاء والاستحقار كان في ذلك منافاة لحق الله على عبيده. فهذا الباب يدل على ما ينافي أصل التوحيد. إذن الاستهزاء بالله أو بشيء فيه ذكره سبحانه أو بالحديث أو بالقرآن أو بالدين أو بالسنة، كل ذلك ردة عن دين الله عز وجل على ما سيأتي في أنواع الاستهزاء. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. أما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، فالشيخ ذكر في الباب السابق باب احترام أسماء الله وتغيير الأسماء لأجل ذلك، وقبلها في صيانة اسم الله عز وجل الحكم، وقبلها في هذا التوحيد. فإن هذه الأمور لما كانت مخلة بكمال التوحيد الواجب، فهذا الباب من باب أولى، إذ أنه ينافي أصل التوحيد الذي هو تعظيم رب العالمين عز وجل. باب من هزل بشيء، هزل يعني لعب، من الهزل الذي هو ضد الجد، وهو الهزء واللعب، فيدخل فيه الاستهزاء والاستحقار والاستخفاف، كلها بمعاني متقاربة. من هزل بشيء فيه ذكر الله، يعني كان الهزء والاستخفاف بشيء فيه ذكر الله، فكيف إذا هزل بالله أو استخف به فهو أعظم، فكيف إذا هزل بالقرآن فهو أعظم، وكيف إذا هزأ واحتقر النبي صلى الله عليه وسلم بذاته أو بسنته التي بعثه الله بها فهو أعظم. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فلاحظوا أن الترجمة للباب مستفادة تماما من آية براءة: هزل بشيء فيه ذكر الله، وهي آياته سبحانه، أو القرآن والقرآن كلامه، أو الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والآية يا أيها الإخوة جاءت في سياق فضح المنافقين، ولهذا سورة براءة توبة تسمى عند العلماء بالسورة الفاضحة، لأن الله فضح فيها المنافقين وأبان عن مكنون صدورهم في سياق آيات عديدة. ولهذا لما أمر الله المؤمنين بالتجهز والخروج لتبوك استجاب لذلك المؤمنون وتلكأ عن هذا المنافقون، وكان لهم في تلكؤهم مراحل، فقالوا قبل خروجهم إلى تبوك، قال الله عز وجل عنهم فاضحا لهم: لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة، لا سيما وجاءت في عدو عظيم وفي مسافة بعيدة، إذ بين تبوك وبين المدينة أزيد من 700 كيلومتر، وجاءت في وقت اشتد فيه الحر وطابت فيه الثمار. ما زالت الآيات في سياق هذه السورة في فضح المنافقين، إلى قول الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، وهي هذه السورة الفاضحة. قل استهزئوا، لأن شعار المنافقين الدال على دثارهم وظاهرهم الدال على باطنهم هو الاستخفاف والاستهزاء والاستحقار لما جاء عن الله، إن كان في القرآن أو شيء فيه ذكره سبحانه أو في نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي من فضح أمركم وكشف ستركم الذي يدل على خبث اعتقادكم وسوء طويتكم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي نحن غير جادين، هذا من الهزء من الهزل وهو اللعب. ولهذا قال الشيخ في الترجمة: باب من هزل أي لعب، والهزل ضد الجد ومنه اللعب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذا استفهام تقريع وإنكار، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ذلك بأنهم كانوا فاسقين. ولهذا قال في الآيات بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني أن هذا الاستهزاء أصله في القلب لكن يظهر على الجوارح وعلى اللسان. الله جل وعلا حكم عليهم بمجرد الاستهزاء بقولهم أنهم كفروا، وقال في الآيات بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر. مما يبين هذه الآية ويشرحها جدا سبب نزولها، ولهذا عني العلماء ولم يزالوا بالعناية بأسباب نزول الآي، لأن سبب النزول يبين المراد من هذه الآية. كما عنف السنة بأسباب ورود الحديث حديثه عليه الصلاة والسلام، حيث سبب وروده دالا على مقصوده. الشيخ رحمه الله لخص لكم سبب الورود في هذا الأثر، قال: وعن ابن عمر ومحمد بن كعب، وهو محمد بن كعب القرظي ابن عمر معروف عبد الله بن عمر بن الخطاب، وزيد بن أسلم العدوي وهو من التابعين، وقتاده وهو قتاده بن دعامة السدوسي، الثلاثة هؤلاء تابعون. محمد بن كعب القرظي أبوه كعب القرظي الذي سلم من القتل لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري في بني قريظة، أن تقتل مقاتلتهم، تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. وكان محمد بن كعب من الصغار، حيث كشف عن عورته وإذا هو لم ينبت، وكان هذا أصلا عند أهل العلم في اعتبار البلوغ أنه إما بدفق المني شهوة بلذة أو بإنبات شعر العانة. ابنه محمد بن كعب كان من العلماء ومن الفقهاء، وقد أخذ عن الصحابة، عن ابن عباس وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه. زيد بن أسلم هو زيد بن أسلم العدوي، وقتاده وقتاده بن دعامة السدوسي. يقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب: دخل حديث بعضهم ببعض، يعني أنه لخص لك هذا السبب في ورود هذه الآية ونزولها من هذه الوجوه، من حديث ابن عمر ومن روايات علماء الأثر زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وقتاده بن دعامة السدوسي. وقد روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن المنذر، ولخصه لكم الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره تفسير القرآن العظيم. أنه قال رجل في غزوة تبوك، وهؤلاء كانوا في مسيرهم إلى تبوك، كادوا أن يبلغوها، القائل واحد والسامع له جماعة، وكان عدد الجيش يا أخواني ينيف على 30,000، والنبي عليه الصلاة والسلام آخر غزاة غزاها هي غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وكان من سنته وعادته إذا أراد غزوا أن يوري بغيره، فإن أراد نجد ورى أنه ذاهب غربا، وإن أراد الشمال ورى أنه ذاهب جنوبا، إلا في غزوة تبوك صرح بعدوه ليتأهب الناس لهذا اللقاء أهبته ويستعد له، ولا يكون في ذلك المفاجأة عليهم لئلا تضرهم تلك المفاجأة. وخرج عليه الصلاة والسلام في وقت اشتد فيه الحر وطابت فيه الثمار، والناس في هذا الوقت في شدة الحر وطيبة الثمار يحبون البقاء عند أموالهم، عند زرعهم لمن له زرع، عند بهمهم لمن له بهم وذود. لماذا؟ لأن قطع المسافات فيها مما ينقطع لها بهمهم ويغيب عن ماذا؟ عن زرعه. والمدينة أهلها أهل زرع، والثمر في المدينة هو الرطب والتمر، ولا يطيب إلا في الصيف، وكذلك التين وأمثاله من المطعومات في هذه البلاد الحارة. ومع ذلك امتحن الله المؤمنين بذلك كما بينه في هذه السورة، سورة براءة. في الطريق أو قبل الخروج جاء أنواع من المنافقين يعتذرون. جاء رجل قال: يا رسول الله، والله لقد علم قومي شدة حبي وتعلقي بنساء بني الأصفر، وأخشى يا رسول الله إن خرجت أن لا أملك نفسي، فاعذرني. ومنهم من يقول: اذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. جاء آخرون وقال بعضهم لبعض: شو وديكم بهالحر، اجلسوا عند زرعكم وأولادكم وثماركم. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون فقيل إنهم جاءوا قبل خروج تبوك وقيل بعد مرجعه عليه الصلاة والسلام من تبوك، وكانوا 84 رجلا. قبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم وأوكل سرائرهم ومقاصدهم إلى الله. لما خرج عليه الصلاة والسلام تأخر رجلان، الرجل الأول أبو ذر، والثاني من هو؟ أبو من؟ أبو جحيفة. أبو جحيفة رضي الله عنه كان له زوجتان، فجاء يوما وقد مضى عليه الصلاة والسلام وخليت المدينة إلا ممن عذره النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه أو كبره أو من المغموس في النفاق أو ممن أوكله النبي بمهمة كعلي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على أهله وجعل على المدينة محمد بن سلمة. جاء أبو جحيفة رضي الله أبو خيثمة استغفر الله أبو خيثمة جاء أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه وكان له زوجتان، وجاء في الضحى وقد رشت كل واحدة من زوجتيه عريشها وطيبته وهيأت له طعاما، فأقبل فرأى ما صنعتا وتجملتا له، فرأى ما صنعتا وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروجه، فقال بخ بخ النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه في مثل ما هم فيه وأنا بين زوجتين حسناوين في مراحي في أهلي وفي طعامي، فلم يدخل عليهما وإنما أمرهما ماذا؟ أن يهيئ زاده ليلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ترافق في الطريق هو وأبو ذر رضي الله عنهما وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصل وبلغ تبوك. المقصود في الطريق قال رجل من المنافقين 3 كلمات، القائل واحد والسامع له جماعة، يكهكهون يضحكون يهزؤون. ماذا قال؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ما همهم إلا الدردبة والأكل، ولا أكذب ألسنا، يقولون أقوالا كاذبة، ولا أجبن عند اللقاء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. من القراء؟ أولهم سيدهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويليه الجلة من أصحابه، إذ القراء معناه الحفاظ العلماء من الصحابة حفظوا القرآن وعملوا به، كما وصف ذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا لا نعد 10 الآيات تنزل من القرآن حتى نحفظها ونعلمها ونعمل بما فيها من العلم. فحفظوا رضي الله عنهم ماذا؟ العلم والعمل. فهؤلاء هم القراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء الحفاظ من الصحابة. سمعه وهو يقول هذا القول وهو مع أصحابه، إما أنهم نازلين أو أنهم ماشين. سمعه عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري رضي الله عنه، فما طاق وما كتمها وضاقت به نفسه أن يكتمها، ما طاق أن يسمع ذلك ويسكت، فقال كذبت ولكنك منافق. تأملوا معي أيها الإخوة فيما يجري في مجالسنا مع أصحابنا ورفقتنا وربما مع بعض خواصنا من أحيانا من السوء في الدين وأهله، والجيد منا يسكت، الجيد من الناس يسكت، وقلة من ينكر يخشى أن يعيبه هؤلاء الجلساء أو يخاصموه أو يبارئوه ويباعدوه. عوف رضي الله عنه ما طرأ ذلك كله عليه، ما همه إلا أن كذب هذا الرجل ولم يكهكه مع المكهكين أو يضحك مع الضاحكين، وإنما قال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يا أيها الإخوة أن المنكر يجب أن ينكر، رضي من رضي وغضب من غضب، وأنه في باب إنكار المنكر لا سيما المتعلق بأصول الدين وتوحيد رب العالمين لا تسوغ ولا تصلح المساومة ولا المجاملة ولا المزايدة. وإن قال الناس فيك جاسوسا أو مباحث أو قالوا فيك نقال الكلام، كل ذلك لا يضيف، لأن القيام والإنكار لله وفي ذات الله، والله عند قلب كل إنسان وعند قصده. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المعني بهذا الأمر أولا، وهو ولي الأمر ثانيا، ولي أمر المسلمين. ولهذا لو وجد مثل هؤلاء يجب وجوبا عينيا لاختياريا أن يرفع الإنسان هذا الخبر إلى جهات الحسبة وإلى ولي الأمر ليؤدب ويعزر أمثال هؤلاء. فذهب عوف رضي الله عنه قال قولا ثم طبقه بالفعل، وهذا الإيمان، الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا مجرد قول، وإنما قول وعمل. فقال لا لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب. فذهب عوف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة، ثلاث كلمات، فوجد الخبر من السماء قد سبقه، القرآن قد نزل سابقا عوفا يفضح الله فيه هؤلاء، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فجاء ذلك الرجل المتكلم، أو جاء أحد الجالسين معه، والأظهر أنه الرجل المتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل كأنه نزل منزلا في أثناء الطريق ثم ارتحل يريد أن يواصل إلى مقصده، إلى وجهته، إلى تبوك. وركب عليه الصلاة والسلام ناقته، فجاء هذا الرجل يصف ابن عمر رضي الله عنه هذا المنظر، قال وهو متعلق بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، نخوض يعني ما نقصد، نسولف، نضحك، نحن لاعبين غير جادين، نتحدث حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق، نسولف، نقضي الوقت، نقطع عنا الطريق البعيدة، ما نقصد هذا الكلام الذي قلناه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب قدمه، أي رجلاه تخطان بالأرض وتضرب الحجارة، لكن هو هذا الأمر العظيم الذي فيه فضيحة الله لهم هو الذي أهمه، فما بال بضرب الحجارة وتنكب الحجارة رجليه. ما معنى متعلقا بنسعة ناقة النبي؟ ما هو نسعة الناقة يا أخوان؟ ها خطامها، أنا أشهد أنك ما أنت براعي إبل. لو تعلق الرجال بالخطام تحمل الناقة ذلك تروح معه يمين أو يسار، أليس كذلك؟ ولهذا الناقة تقاد، أو البعير عموما يقاد بالخطام، والفحل يقاد بماذا؟ بالزمام على الأنف، حتى تجد الطفل الصغير يقود الفحل. ما المراد بنسعة الناقة؟ أهل الإبل بيعرفونها، أليس فيكم صاحب إبل أو من رعى الإبل؟ ها، هذه أردى من الثانية. لو تعلق أحد بذيل الناقة جت الناقة معه جميع. وكان القصابون إذا أرادوا أن ينحروا الناقة وهربت يسحبونها من ذيلها فتأتي معهم يمين أو يسار. تفضل، أحسنت. نسعة الناقة هي اللي يسمونها الناس الآن بالبطان، اللي يشد أشداد والرحل على ظهر الناقة. كان البطان في الماضي من جلد البعير، في زماننا هذا لا، من قطن أو من ليف أو من صوف، يسمى بالبطان. والغالب أن كل أشداد ورحل له بطانين، متقدم ومتأخر، يثبت هذا الشداد وهذا الرحل على ظهر البعير، متعلقا بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الحجارة لتنكب قدمه، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني يعتذر بهذا العذر، ما أنكر يا أخواني، ما قال لا ما قلنا، ما قال ترى هذا عوف كذاب، أقر بما قالوه لأن الله فضحهم، لكن قال ما نقصد، نلعب نهزأ نضحك نسولف. وما أكثر هذه الأعذار عند المستهزئين والمستهترين والمستخفين بأحكام الله وشرعه ودينه، أليس كذلك؟ وكثير منهم لا يبالي بهذا ولا يظن أن الأمر في لهوه ولعبه وضحكه واستخفافه قد بلغ هذا المبلغ، كما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا ما يتبين فيها، وفي رواية لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي حديث عند ابن ماجه وغيره يهوي بها في النار 70 خريفا، لأنه ما تبين، ما ظن أنها بلغت مبلغها، ألقاها من غير أن يتدبر فيها. إنما كنا نخوض ونلعب، هذا عذره، يتكلم بلسانه ولسان من يكهكه ويضحك معه راضيا بقوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ابن عمر وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم العدوي ما يلتفت إليه، إيش؟ احتقارا له وهجرا وإغلاظا عليه، كما فعل مع المشركين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمشركين، جاهد المشركين والمنافقين واغلظ عليهم، فهذا من الغلظة عليهم لا يلتفت له، تعظيما لهذا القول وهجرا لصاحبه وإغلاظا عليه بقوله. وما يزيد عليه، لا يزيد عليه إلا قول الله جل وعلا، إلا ما قاله الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. استهزاءهم بالله هل هو مقصود مباشر أو ضمنا؟ هؤلاء الضاحكون هل استهزأوا بالله صراحة؟ لا، وإنما كان استهزاؤهم برسول الله وبما جاء من وعد الله مؤديا ولا بد إلى الاستهزاء بالله وهو الاستخفاف به، وإلا قطعا ما قصد هؤلاء الاستهزاء بالله. قل أبالله وآياته، آياته الكون الشرعية التي فيها الأمر بالجهاد وفيها الصوم وفيها العبادات والفرائض والتشريعات، وبالرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الممثل لدين الله عز وجل بقوله وفعله وتقريره. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، أي عذركم غير مقبول، لماذا قد كفرتم بعد إيمانكم. مما يجب التأكيد عليه أن المتكلم هنا واحد، والسامع له جماعة، فكان السامعون راضين بهذا القول فحكمهم حكم القائل إلا عوف بن مالك، فإنه رضي الله عنه لم يوافقهم فنزل الحكم فيهم جميعا إلا عوفا، ولهذا قال لا تعتذروا قد كفرتم، ومع أن المتكلم واحد لكن نزل الخطاب بخطاب الجمع لجميع المتكلم والسامع له راضيا بقوله. في هذا يا أيها الإخوة المسألة العظيمة التي ينتبه لها أن الاستهزاء بالله مباشرة أنه كفر، أو بآياته الشرعية أو بالقرآن أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كفر، بل كراهية ما جاء به الرسول من غير استهزاء كفر، كما قال جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فدل ذلك على أن الكفر يكون بالقول الدلع الاستهزاء، إيش هذا؟ ما عندهم إلا ضحك وكذب وأرغب بطونا ولا أكذب أسفنا ولا أجبر عند اللقاء، هذا بحد ذاته كفر سواء اعتقدها أو لم يعتقده، أو الاستهزاء يكون بالفعل، وهذا كثير من صوره أن يسمع للآذان فيستهزئ يقول ترى تذب، أو يقول هل أذان مثل الحمار أو مثل الكلب، أو يسمع القرآن وعده ووعيده أو الزواجر في السنة أو غيرها يقول ترى، يعني يبدي حركات في وجهه دالة على استخفافه وسخريته، فهذا استهزاء بماذا؟ بالفعل، أو يكتبها كتابة أو يرسمها رسما وهذا استهزاء بالفعل، وأصل الاستهزاء بالقلب وإن لم يقصده، لكن هو لما كان استخفاف نص الله عليه باللفظ الصريح أنه كفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله لهم إيمانا قبل الكفر ثم تلاه هذا الكفر بهذا القول. ولهذا قال جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وفيه رد على المرجئة الذين قالوا لا كفر إلا بالتكذيب أو بالجحود، وهو قول الأشاعرة خاصة من هؤلاء المرجئة وصاحبهم ووافقهم وهو لا يشعر، مرجئوا زماننا من المتعالمين الذين حصروا الكفر بالتكذيب أو بالجحود. فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد، فالقول المجرد قد يكفر به كما أنهم هؤلاء كفروا وأثبت الله لهم إيمانا قبل كفرهم. المسألة الثانية الجليلة في هذا أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته أو بدينه كفر أكبر مخرج من الملة بنص هذه الآية. يأتي الاستهزاء بالعلماء، الاستهزاء بالعلماء يدخل في ضمن ذلك، وهو على حالتين: الاستهزاء بالعلماء، الاستهزاء بالمطاوعة، الاستهزاء برجال الحسبة والهيئة، الاستهزاء بإنسان في مظهره يعفي لحيته فيقول القائل لحيته كأن لحية تئس أو كأنها ماذا؟ كأنها مكنسة، أو يستهزئ بحجاب المرأة، المرأة اللي عليها الخيمة تمشي عليها خيمة مستهزئا مستخفا بذلك، فهذا له حالتان: الحالة الأولى إذا قصد الاستهزاء بالشعيرة التي هي من دين الله باللحية أو بالحجاب أو بالإنكار على فاعل المنكر أو بالأذان الصلاة أو بالدعاء أو بغيرها من شعائر الملة وسنن الإسلام، فهذا كفر مخرج من الملة لأنه داخل في الاستهزاء بآيات الله. الحالة الثانية أن يستهزئ بشخص هذا لشخص العالم أو شخص الملتحي أو شخص المحتجبة، أراد شخصها أو شخصه ما أراد الشعيرة، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهي كفر أصغر يفضي إلى الكفر الأكبر. إذن الاستهزاء بالله أو بآياته، يعني شرعه بآياته الشرعية أو بآياته الكونية، طلوع الشمس والموت والملائكة أو استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به، هذا كفر أكبر، ويقال كفر لأن فيه معنى أعم من معنى الشرك. والاستهزاء بأهل الخير وأهل السنة وأهل العلم وأهل الاحتساب فيه التفصيل الذي سمعتموه. تمام الآية: إن نعفو قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم، قد التحقيقية دخلت على الفعل الماضي فدلت على تحقيق هذا الأمر، بعد إيمانكم أثبت لهم كفرا كفروا بعد هذا الإيمان. وإيمانهم إما أن يقال إيمان بالظاهر أو أنه إيمان لكنه إيمان ضعيف تزحزح عند هذا الاستهزاء والسخرية. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. جاء في حديث زيد بن أسلم العدوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا في غزوة تبوك لما قال في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، إلى هذا الحديث، جاء رجل من أشجع وهو حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير، وكانوا يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، قال: تحسبون جلاد بني الأصفر، أي قتالهم، كقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال، يعني مربطين أسارى، يقولون هذا إرجافا للمؤمنين تخويفا لهم. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة تعزيرا وعقوبة، وأن نتلفته أن ينزل فينا قرآنا لهذه المقالة. فلما نزل هذا القرآن في أقوام آخرين جاء مخشي بن عمير بن حمير فقال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية قال لعمار: يا عمار، اذهب إلى القوم فسألهم عن مقالتهم قبل أن يحترقوا. فجاء رجل وهو وديعة بن ثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقها بحقوها حقو الدابة متعلقا بالنسعة: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال لا، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مخشي بن حمير قال: يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي، وكان تائبا منيبا، وجاء تائبا فقبل الله توبة فأنزل فيه: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فسأل الله مخشي فسأل مخشي بن حمير الله أن يميته شهيدا في سبيل الله لا يعلم بمكانه، فقتل رضي الله عنه في حروب الردة في اليمامة ولم يعلم أين ذهبت جثته. فصدق فيه قوله سبحانه وتعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. الله المستعان. جاء عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رجل ممن إن شاء الله عفى الله عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها يقشعر منها جلدي، تقشعر منها الجلود، وتجل منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت، فأصيب هذا الرجل يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد إلا هذا الرجل فلم يوجد. فكأنه لما تاب وآب قبل الله توبته. وفي هذا دليل على أن المستهزئ والمستحقر والمستخف والهازل واللاعب بدين الله أو بكتابه أو برسوله إن تاب قبل مماته قبلت توبته، بشرط أن تكون التوبة نصوحة من قلبه دالة على مكنون صدره. أما إن تاب بلسانه وقلبه على ما هو عليه فإنها لا تنفعه التوبة. والدليل إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ففي هذه المسألة العظيمة تحريم الاستهزاء وأنه كفر مخرج من الملة، وهو ردة ذكرها شيخ الإسلام في نواقض الإسلام الكثيرة وأشهرها عشرة. وفيه التنبيه على هذا الخطر العميم الذي عم مجالس كثير من الناس وأنديتهم ووسائل إعلامهم في استخفافهم واستهزائهم ولهوهم بشرع الله ودينه وسنن نبيه عليه الصلاة والسلام وما بعثه الله به. وأعظم منه الاستهزاء بالقرآن الذي هو كلام الله، وأعظم من ذلك الاستهزاء بالله إما بأسمائه أو بصفاته أو بتوحيده. فالمسألة يا أيها الإخوة خطيرة وجليلة أن نهتم بها وأن نعظم شأنها وأن نحذرها في أنفسنا ونحذرها غيرنا، لأن المسألة واقعة، وكلما بعد الزمان عن عهد النبوة كثرت مظاهر النفاق وهذه منها، وفشت وانتشرت وقل المنكر المحتسب لله. فالمسألة لا تقبل المزايدة ولا المجاملة، هذا دينكم وهذه عقيدتكم، والله المستعان. نعم. فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. من هزل بالله أو بآياته أو بشيء فيه ذكره أو برسوله أو بدينه فقد كفر كائنا من كان. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. هذا هو تفسير الآية كما فسرها من سبب نزولها مما حكاه ابن عمر وغير ابن عمر رضي الله عنه. كائنا من كان أي القائل ذلك، هل قاله جادا، هل قاله هازلا، هل قاله لاعبا، كل هؤلاء لا يفرق بينهم. ولهذا نواقض الإسلام ومنها الاستهزاء لا يفرق فيها بين الهازل وبين الجاد وبين اللاعب وبين القاصد، كلهم يدخلون فيها إلا المكره، فقالوا الإكراه يعفيه من الكفر بلسانه والكفر بقوله والكفر بفعله، على خلاف بين العلماء في الكفر بالفعل. أما باللسان فهو معفو عنه إذا أكره، وغير معفو له بأن يكفر بقلبه، لقول الله جل وعلا في آية النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم الآية. إذن الإكراه يعذر فيه الإنسان بالقول، وهذا بالاتفاق، يعذر بالفعل على خلاف بين العلماء، ولا يعذر الإكراه بالقصد لأن القصد لا يعلمه ويطلع عليه إلا ربنا جل وعلا. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. النميمة هو نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: ادخل الجنة نمام. أما النصيحة لله ورسوله والدلالة على المخربين والمفسدين والمرجفين والمنافقين فهي نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فرق بين هذا وهذا. ما فعله عوف من أي باب؟ من النصيحة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل له خبر بعض المنافقين للفتى: برت أذنك يا فتى، وهو يفرك أذنه، لأن هذا من النصيحة لمن؟ لله رسوله. ويدخل فيها النصيحة لولي أمر المسلمين إذا كان في الإخبار عن المخربين والمفسدين والمجرمين الذين يسعون في الأرض فسادا. وفيه النصيحة لجماعة المسلمين إذا كان هذا المخرب يريد أن يفسد جماعتهم بالخروج عليهم إما بقوله ورأيه وإما بفعله وتدبيره. فإن الإعلام عن هؤلاء وإخبار خبرهم وفضحهم من أوجب الواجبات الدالة على وجوب النصح للمسلمين. ولهذا يا أيها الإخوة جاء في الحديث حديث علي رضي الله عنه حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، آواه تكتم عليه تستر عليه دافع عنه لأنه من جماعته ولا من بني عمه ولا من أقاربه، ولئلا يذم عندهم ويفشل. والذي آوى محدثا أي من أصاب حدا أو أراد بالناس في اجتماعهم مكيدة أو فتنة، فيدخل فيه الإخبار والدل على هؤلاء المجرمين الخارجين على جماعة المسلمين، وأن هذا أمر واجب متعين ليس لنا فيه خيرة، وإلا تدرك ذلك لعنة النبي صلى الله عليه وسلم ولعنة الله له. المسألة عظيمة، وهذا غير باب النمع على المسلمين والجس عليهم. إذن الجس على المسلمين من باب النصيحة لهم ودفع المفسدين المخربين عليهم هذا واجب، ويشكر عليه فاعله ويثاب عليه، وإذا كان من باب التجسس المذمم ومن باب الغيئة النميمة فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يلتبس الأمران عليكم. نعم. الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. قد يقول قائل: طيب هذا الرجل لما جاء تائبا لماذا لم يعفو عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش هالقسوة؟ لو قال هذا نقول أنت عندئذ ساخر بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي إنما لم يلتفت له ولا يجيبه بغير ذلك إغلاظا له، لأن هذا أمر الله له: يا أيها النبي جاهد المشركين والمنافقين واغلظ عليهم، فلم يلتفت له إغلاظا عليه وإنكارا لقوله. بين باب العفو لمن جاء تائبا، لأن هذا الرجل جاء تائب ولا جاء معتذر؟ جاء معتذر، لم يأت تائب، يقول ما نقصد، نمزح نلعب ما نريد ذلك، ما جاء تائبا. بينما مخشي بن حمير والله قال أخشى لو نضرب مئة جلدة أهون علي من ينزل فينا قرآن، يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، هل لي من توبة؟ فلما علم الله منه صدق التوبة قال الله جل وعلا فيه: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. نعم. الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. لماذا؟ إذا كان في غير التوبة والأوبة من الذنب، وإنما عذر لتبرير وتسويغ هذا الذنب، كالذي يقوله الناس عذر أقبح من فعل، أو العذر البارد أو العذر البايخ، فهذا لا يقبل في دين الله عز وجل. ولهذا من الأعذار ما لا يقبل. فيه من الفوائد يا أيها الإخوة أن من لم ينكر الكفر والشرك حكمه حكم فاعله، فهؤلاء الذين يضحكون ويكهكهون شملهم الله بالحكم مع أن المتكلم واحد، لأنهم يضحكون ويهزلون راضين بقوله، فالحكم فيهم واحد. هذا الباب باب عظيم، ونحتاجه في زماننا هذا حاجة ماسة، نحتاجه حاجة ماسة، لأنه واقع فينا وبيننا، ويزداد حاجة الناس إليه لأن جت وسائل الإعلام وفيها استخفاف بأهل الدين وأهل الصلاح. حتى هذا التخريب الذي جاء من الخوارج وأهل التكفير جرأ بعض السفهاء على أن ينالوا من أهل الديانة وأهل الاستقامة استخفافا بهم كما فعله المنافق، أليس كذلك؟ فنضحت بذلك مقالاتهم في الصحف وأخبارهم وتندراتهم ومسلسلاتهم التي فيها استهزاء بأحكام الدين، مقلين في ذلك أو مكثرين. وفيه يا أيها الإخوة أن تمثيل الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل في الاستهزاء، لأن هذا على جهة اللعب وجهة الهزء وجهة الهزل الذي يتنافى مع ما لهؤلاء من مقام الإجلال والتعظيم، إجلالا يليق بهم في نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه وآل بيت رضي الله عنه. نعم. الباب الذي بعده: قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة. نعم. باب قول الله تعالى: وإن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا هو الشاهد. هذا الباب معناه نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، وقد مر له نظير فيما سبق. في ماذا؟ في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، لأنها إضافة نعمة المطر إلى غير الله. فهنا هذا الباب أن إضافة النعم ونسبتها إلى غير الله جل وعلا أنها كفر أكبر إذا اعتقد أنه هو المنعم بذلك لنفسه، وأنه ليس هناك منعم من الله عليه، أو إذا أضافها بلسانه دون قصده فهذا كفر أصغر يفضي إلى الكفر الأكبر. فإضافة النعم إلى الله اعترافا وإيمانا وعبودية هذا إيمان وتوحيد، وإضافة النعم إلى غير الله جل وعلا أن غير الله هو المنعم بها فهذا كفر ينافي التوحيد إذا قصد ذلك في قلبه وفي جوارحه. أما إذا أضافها لغير الله بلسانه وجوارحه دون قلبه واعتقاده فهذا كفر أصغر. فإذا اعتقد أن النعم من عند غير الله فهذا كفر أكبر ويفضي إلى الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد منعما غير الله. وإن اعتقد أن الله هو الذي أوجدها وهو الذي أنعم بها لكنه أضافها بلسانه أو بفعله لغير الله صار عندئذ واقعا في شرك الأسباب، وهو الشرك الأصغر وهو كفر أصغر. هذا مناسبة الباب وتفصيله لكتاب التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى، والآية في سورة ماذا؟ في سورة فصلت، هذه السورة العظيمة حاميم فصلت. قال: ولئن أذقناه رحمة منا، أي نعمة، فسمى الله النعمة رحمة، من بعد ضراء مسته، من بعد ما أصابه ضد هذه النعمة، إما أصابه بلاء أو نقمة أو عذاب، أعقب الله ذلك له برحمة منه، بنعمة بعد حاجة، بفرج بعد كرب، بسراء بعد ضراء. ليقولن هذا لي. ماذا يقول؟ هذا لي. فسرها مجاهد قال: هذا بعملي، بجدي، بكسبي، باختياري، بشطارتي، بعلمي، هذا لأني كفو. يقول: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا جدير بهذا، أنا جدير بهذه النعمة. قال ابن عباس: يريد من عندي. ليقولن هذا لي، أي من عندي أنا، هذه النعمة مني أنا، كما في الحديث الآتي: ورثتها كابر عن كابر. فهنا نفى هذه النعم وهذه الرحمة أن تكون من الله، وأضاف لنفسه إما لاستحقاقه لها أنا محقوق بها، إما بأنه هذا من عملي وشطارتي وذهانتي وعلمي من وجوه المكاسب. قال: وقوله في آية الزمر وفي القصص: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي: على علم مني بوجوه المكاسب، أنا رجال شاطر في التجارة، أعرف الأساليب، أعرف البورصة، أعرف متى أدخل ومتى أطلع، متى أبيع ومتى أشتري، على علم مني بوجوه المكاسب. فأضاف المال الذي أنعم الله به عليه لماذا؟ لعلمه وشطارته وذهانته وذكائه وفطنته. وقال آخرون، أي من السلف، وهذا جاء عن جماعة منهم قال على علم من الله أني أهل لذلك، فهنا أضاف النعم لله لكن قال أنا أهل مستحق لهذا، كأنه بهذا يتحكم ويتحجر على الله. طيب هذه الأقوال هل بينها تضاد يا أخواني؟ ليس بينها تضاد، وهذا من أشهر الأمثلة التي يذكر في اختلاف التفاسير عند العلماء، اختلاف تنوع. فكل عالم من صحابي أو من تابعي يذكر في وجه الآية ومعناها وجها أو معنى لا يخالف ما يذكره الآخر، نعم هو يختلف عنه لكن اختلاف تنوع، وهذا ينافي اختلاف التضاد. ولهذا لا تجد في أقوال أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في تفسير كلام الله أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يتضاد، يضاد بعضهم بعضا، هذا يقول نعم هذا يقول لا، وإنما اختلافهم باب التنوع. اختلاف التنوع ما هو؟ أصف هذه الطاولة اللي حنا عليها، يأتي سيقول هذه الطاولة عريضة ينظر لها من هذه الجهة، كلامه حق ولا باطل؟ حق. يأتي ناظر لها من الجهة يقول هذه الطاولة طويلة، وصفها من جهة أخرى، قوله حق ولا باطل؟ قوله حق. هل تضاد القولان أو تنوعا؟ القولان قد تنوعا. يأتي ثالث يقول هذه الطاولة رفيعة، يأتي رابع هذه الطاولة لونها بني، يأتي خامس يقول هذه الطاولة ملسى. إذن كلهم فسرها بمعنى لا يضاد المعنى الثاني وإنما تنوع فيه، هذا اختلاف التنوع. وتفسير السلف في القرآن من هذا الباب لا من باب اختلاف التضاد، وتفاسير أهل السنة مع أهل البدع والأهواء من التفاسير المضادة كما ذكر ذلك أهل العلم وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير. قال وهذا قول مجاهد وأوتيته على شرف. ما معنى شرف؟ يعني إني استحق هذا المال لشرفي وكرامة نسبي، أنا ابن الأكابر فأوتيت هذا على شرف. إذن هذه الأقوال من باب اختلاف التنوع، حيث يحتمل تحتمل الآية هذه الآن معاني وغيرها. يفسر هذه الآية في إضافة النعم إلى الله أنه توحيد، وإضافته لغير الله بأنه شرك بنوعيه الأكبر الأصغر، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله في استدلاله بهذا الحديث. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، وكان يحب عليه الصلاة والسلام يذكر الأخبار عن بني إسرائيل لا سيما في باب تثبيت العقيدة، وهذا من القصص الحق الذي ثبت الله به فؤاده ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم بذكره وإراده قلوب المؤمنين على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الاستقامة وعلى تعظيم الله عز وجل. ما المراد بإسرائيل؟ إسرائيل بالسريانية معناها عبد الله، إيل الله، يقال إسرائيل ميكائيل إسرافيل عزرائيل، مثل قولك عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد الحليم وعبد السميع. أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص من تغير جلده بالمرض المشهور الذي يمقته الناس ويصفون غيرهم به وقد يعيبون به الإنسان، والأقرع من ليس في رأسه شعر، والأعمى من ذهب بصر عينيه لا بصيرة قلبه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأراد الله أن يبتليهم، يمتحنهم ابتلاء في الدنيا ليمحص إيمانهم، لينظر سبحانه ماذا يستحقون. فبعث إليهم ملكا، لكن ملكا على هيئة ملك ولا ملكا على هيئة بشر؟ بعث لهم ملكا على هيئة بشر كما كانوا عليه. وهذا فيه أن الملائكة جعل الله فيها القدرة أن تتشكل بما يريده سبحانه منها، خلقوا من أين؟ من نور، بل الجن الذين خلقوا من نار يتشكلون، أما ابن آدم المخلوق من طين فلا يتشكل بمثل هذا، لأن هذا يتنافى مع طبيعته التي خلقه الله وجعله الله عليه. فبعث الله إليهم ملكا، فأتى الملك الأبرص وكان مبتلا بهذا البرص، فقال أي شيء أحب إليك؟ وش تتمنى؟ أي شيء أحب إليك؟ يسأله عما يتمنى. قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به، يعني هذا البرص، يبي لون طيب جميل وجلد جميل، لأن الجلد هو الذي فيه اللون وفيه هذا المرض البرص، ويذهب عني هذا الذي قدرني يعني عابني ونبذني الناس به وهو البرص، فمسحه فذهب عنه قدره. وهذه من القدرة التي يجعلها الله في الملك، وإلا الله هو الذي يفعل ذلك، وهو الذي سبحانه على كل شيء قدير. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، أي ذهب عنه برصه. قال أي المال أحب إليك؟ وهذا فيه أن النفوس متعلقة بحب ماذا؟ بحب الأموال. فقال الإبل أو البقر، شك إسحاق، وإسحاق هو راوي الحديث، أحد رواة الحديث. قال فأعطي ناقة، دل على أنه قال أحب المال إلي الإبل، أعطي ناقة عشراء. وإسحاق هنا هو إسحاق ابن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد الرواة. ما هي الناقة العشراء؟ العشراء يعني الحامل، يقال ناقة معشر أو عشارية أو عشراء، يعني أنها حملت. كم مدة حمل الإبل؟ سنة أو سنتين؟ ها لا، سنة واحدة. الإبل حملها سنة واحدة. طيب، أعطي ناقة عشرة أي حاملة، فقال بارك الله لك فيها، فأنتجت له هذه الناقة نوقا وأبكارا. فأتى الملك الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ناعم وزين وأسود، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني به الناس، أي عابوني به، وهو القرع. فمسحه فذهب عنه ذلك، وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ فيه أن حب المال قاسم مشترك بين الناس، ولهذا ما يشبع صاحب المال أبدا. ما أوتي إنسان يا أخواني في حب الدنيا مثل القناعة، يقنع بما آتاه الله إياه. يقول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديا لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا إيش؟ إلا التراب. وهذا تجدونه تحسونه، اللي معه الآن 1000 يتمنى 10، اللي معه 10 يتمنى 100، اللي معه 100 يتمنى مليون، ولا يشبع. ولهذا قال الله جل وعلا تحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا عظيما. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، وقال بارك الله لك فيها، فأنتجت له بقرا كثيرا. وأتى الثالث وهو الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله، شوف التوحيد في قلبه، أن يرد الله. الأوائل ما قالوا أن يرد الله علي جلدي أو يرد الله علي شعري. الثالث لأن عنده توحيد إيش قال؟ أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، أشوف، يتمتع بهذه النعمة. فمسحه فرد الله إليه بصره، الله الذي ردها ليس الملك، الملك إنما هو سبب منفذ لأمر الله، أما الراد حقيقة هو الله. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا، والد يعني إيش؟ دافع في بطنها ولدا، فأنتج هذان أي الإبل والبقر وولد هذا أي الغنم، فأصبح له مال الأعمى من الغنم والأبرص من أين؟ من الإبل، والأقرع من الدجاج، صح؟ ها؟ الدجاج لهم طاري في الحديث، خلكم معنا يا أخوان، من البقر. أراد الله جل وعلا أن يبتليهم كيف؟ قال ثم إنه أتى الأبرص أي هذا الملك في صورته وهيئته لما كان أبرص، يعني جاء إليه على هيئة رجل أبرص، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال، حبال الطريق والسفر، وفي بعض الروايات قد انقطعت بي الحيال بالياء يعني الحيلة، قد انقطعت بي الحبال في سفري أو الحيال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. شوفوا التوحيد، إلا بالله ثم بك، أنا داخل على الله ثم عليك، أنا مالي إلا الله ثم أنت. أما بعض الناس يقول لا بلاغ لي اليوم إلا بالله بك، أنا مالي إلا الله وأنت، أنا داخل على الله عليك، وهذا مر علينا أنه إيش؟ شرك أصغر إن لم يقصد، فإن قصده صار أكبر. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي آتاك أو أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ناقة أو بعيرا أتبلغ به في سفري، يذكره بماذا؟ بما كان عليه من البلاء ثم ما أعقبه من النعماء. أسألك بالذي آتاك جلدا حسنا ولون حسنا، أي بعدما كنت بضد ذلك، بعيرا أتبلغ به في سفري. وش قال؟ هل قال أبرك الساعة والله يحييك؟ أبدا، قال اعذرنا يا رجل، اسمح لنا، الحقوق كثيرة، علينا حقوق والتزامات ما نقدر، مع أنه منعه حقا له، لأن لابن السبيل المنقطعة به حبال السفر ومنقطعة به الحيل له حق. فقال له الملك ألم أعرفك؟ كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا أي ما عندك شيء، فأعطاك الله عز وجل المال وأعطاك الجلد الحسن. قال لا، إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، يقول هذا المال ورثت كابر عن كابر عن آبائي وأجدادي. فنفى نعمة المال أن تكون من أين؟ من الله، وتنكر لما كان عليه من قبل من البأساء وهذا البرص. فقال له ذلك الملك إن كنت كاذبا، والكذب هنا في جحد نعمة الله عليك بالمال وبالعافية، فصيرك الله إلى ما كنت، يعني أرجعك الله إلى ما كنت، لأن الله أراد أن يبتليهم ابتلاء على مدى بعيد، وهذا رجع إلى ما كان عليه فقيرا أبرص. ثم جاء الملك الأقرع، لكن على صورته لما كان أقرع، فقال له مثل ما قال الأول، مسكين وابن سبيل وانقطعت بي السبل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي آتاك شعرا حسنا بقرة أتبلغ بها في طريقي. قال الله الحقوق كثيرة علينا، اسمح لنا، عندنا التزامات، ما بعد صفينا ميزانيتنا، كما يعتذر بذلك بعض جاحدي ما عليهم من الواجبات. قال ألم أعرفك؟ كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يقدرك الناس كنت فقيرا؟ قال لا، هذا المال إنما ورثته كابرا عن كابر عن آبائي وأجدادي، هذا المال جانب ذي الوراثة. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وعاقبه الله بأن أذهب عنه الغنى في البقر وأذهب عنه الشعر الحسن. إذن هذان ابتلاهما الله، فرسبا أو نجحا في الابتلاء؟ رسبا، والابتلاء على مدة بعيدة يا أخوان، ما هو بين يوم وليلة هكذا، لا، مسح شعره، مسح جلده. ناقة ناقة تكون 10 سنة، ثم تحمل بعدين، ثم تحمل مرة ثالثة بعد مدة طويلة. يغلف فيها الإنسان النسيان والذهول والإعجاب بالدنيا والركون إليها، فينسى ما كان عليه من الفاقة والحاجة والبلاء، ويجحد نعمة الله عليه. لكن انظر إلى الموحد الذي أضاف النعم إلى موليها، قال: فجاء إلى الثالث على هيئته قبل أن يعافيه الأعمى، فقال: مسكين وابن سبيل، يظهر له حاجته، والمسكين له حاجة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فئة الذرية والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، وابن سبيل، ابن السبيل له حق من الزكاة ولو كان في بلده غنيا، أقال: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك البصر، لأنه هو فاقد البصر هذا المبتلي، أسألك شاة أتبلغ بها في طريقي. فقال ذلك الأعمى الذي من الله عليه: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. إذن أضاف نعمة البصر إلى من؟ إلى الله. وهذا هو التوحيد في إضافة النعم إلى موليها وصاحبها سبحانه. وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، أي لا أمنعك ولا أقف حائلا بينك، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني أخذته في حق الله، ما أخذته تتكثر من مالي تزيد به، إنما أخذته لحاجة لله، أي لأنك مستحق لهذا المال. وفيه أن الإنسان يمسك ماله ويحفظه عن من يأخذه بغير وجه حق، أما صاحب الحق فلا يجوز أن تمنع مالك منه. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال له الملك في سورة الأعمى: أمسك مالك، يعني بارك الله لك في مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، يخبره بالبشارة لأنه نجح في الامتحان. بماذا؟ بتوحيده ربه سبحانه وتعالى لما أضاف نعمه إليه، الله الذي رد بصره والله الذي أغناه. وسخط الله على صاحبيك لأنهم جحدوا نعمة الله عليهم ولم يضيفوها إليه، وإنما أضافوها إلى أنفسهم كابرا عن كابر. تأملوا معي يا أخواني، هؤلاء هذان الاثنان الأبرص والأقرع مع قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. أوتي ماذا؟ مالا عظيما، مفاتيح كنوزه ينوء بحملها العصبة وذو القوة من الرجال. لما قال: أوتيت على علم عندي، بوجوه المكاسب والتجارة والشطارة والاستثمار والبيع والشراء، أعرف متى أدخل متى أطلع، متى أبيع متى أشتري، كما يقوله كثير من الذين يضاربون الآن في الأسهم والبورصات وغيرها، كان جزاؤه أن الله خسف به وبداره الأرض. كذلك الذي أذاقه الله رحمة بعد هذه الفتنة والضراء الذي مسته، ليقولن: هذا لي، أنا جدير بهذا، أنا حقيق به. إذن قول هؤلاء كلهم قول واحد يجمعه إنكار نعمة الله عليهم وعدم نسبة النعم إلى موليها وإضافتها إلى غير الله. كالذي يقول: هذا المطر مطر الوسمي، مطر المربعانية، مطر المرزم، فيضيفه إلى الأبراج أو النجوم، ولا يضيفه إلى الله جل وعلا الذي قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهذا وإن كان يقع الآن في مجالسنا ومع الناس وفي وسائل الإعلام، وكثير منهم يقولها غير قاصد، نقول: قولها بإضافة النعم لغير الله من غير قصد هذا شرك أصغر، فإن أضافها بقصده فهو شرك أكبر، إن أضافها لغير الله، فإن أضافها لله فهو التوحيد والإيمان. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، آية فصلت ولئن أذقناه. نعم. الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي؟ معنى قوله ليقولن هذا لي مثل ما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، مثل ما قال هؤلاء الثلاثة. هذان الاثنان إنما ورثته كابرا عن كابر، يعني أضافوا النعم إلى أنفسهم أو إلى آبائهم أو إلى شطرتهم وذكائهم ولم يضيفوه إلى الله عز وجل الذي أولى بهذه النعم صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. بعض الناس يضيف نعمة الأمن إلى غير الله، إلى رجال الأمن، إلى التعاون، أضفها أول إلى الله ثم اعطف عليها رجال الأمن وتعاون الناس. بعض الناس يضيف نعمة العافية والصحة إلى الطبيب، والله إن الطبيب جيد ولا سرحنا وطي. أضف نعمة العافية والشفاء إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفيني كما قاله سيده، كما قاله خليل رب العالمين أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. نعم. الثالثة، ما معنى قوله أوتيته على علم عندي؟ يعني علمي بوجوه المكاسب والشطارة والتجارة إلى آخره. نعم. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ وذلك أن البرص والقرع والعمى أمراض، وذهابها بمعجزات، بمجرد ما مسحه ذهبت هذه المعجزة. أما العلاج الآن يحتاج إلى مدة، ليس في حد ذاته معجزة، مع أن هذا العلاج من أين؟ من تعليم الله الإنسان ما لم يعلم، أليس كذلك؟ لكن هذا بمجرد ما مسحه صارت معجزة، كما حصل لنبي الله عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويمسح على المريض فيعترد فيرجع صحيحا. هذه من المعجزات التي لا تكون إلا للأنبياء أو للملائكة، لأن الملائكة رسل مأمورون بأمر الله عز وجل، مرسلون بأمره. نعم، نقف على هذا الموضع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اليوم طولنا عليكم شوي، لكن الموضوع أو البابان مهمان ونحتاج إلى التفقه فيهما حدثا عظيما، وكما تلحظون هما ملامسان لواقعنا ومشاكلنا العقدية والإيمانية كثيرا، ولهذا يجب علينا أن نبلغها من وراءنا ونتناصح مع الناس تحقيقا لتوحيد الله عز وجل، وحذرا من ضد ذلك من الشرك والكفر به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.